ويقع العقد لازما بمجرد الإجاب والقبول، أي بمجرد أن يقول بعتك فيقول قبلت ما في خيار. أو أسقطاه، سقط أسقطاه متى؟ بعد العقد، يعني بعد أن تم العقد ومضى دقيقة أو دقيقتان أو 10 دقائق اتفق على إسقاط الخيار فإنه يسقط. التعليل لأن الحق لهما، فإذا رضي بإسقاطه سقط. فإن قال قائل إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله، لأن الله أحل لكل منهما الفسق، فإذا شرط فإذا شرط أن لا خيار أو أسقطه فهذا تحريم ما أحل الله. قلنا هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدم، وحق الآدم الأمر فيه إليه، فإذا أسقطاه أو نفيه مع العقد، إن أسقطاه بعد العقد أو نفيه مع العقد فلا بأس. نعم. إيش؟ بعض المحلات يكتب أن البضاعة المباعة لا تغلق. نعم. إذا كان المشتري لا يعرف أن يخبر أو يعرف ولكنه غفل عنه واشتغل، هل يسقط الخيار؟ وبارك الله فيك، لا يرد. هل هم يقول لا يرد بعد السلام؟ نعم. مو أنت في المكان. يعني هو اشتراها وخرج من المحل. أين؟ هذه تنبني على مسألة السبق، وهي شرط البراءة من العيب. هذه إذا وجد فيها العيب على المذهب ماله رد، المذهب ليس له رد. والصحيح أنه إذا كان البائع عالما فله الرد، كسليما ما له رد، هو بعد التفرق ليس له أن يردها سواء شرب أو لم يشرب. نعم يوسف. مجد بدون علم. نعم. كيف وشو؟ يعني ما في مسحق مثلا يكون في سهم يباع في الكمبيوتر. سهم يعني سهم من الأسهم. طيب زين. فهذا السهم يدخل إلى الكمبيوتر على أساس أنه يرقب البائع ببيعه مثلا ب 100,000. وليكن يوسف المنصور. نعم. وليكن أنت. طيب وليكن أنا. وشخص آخر يكون موجود في أنا بشتريه منك. نعم. يكون موجود مثلا في التنظيم وأنا موجود في الرياض. زين. ادخل اسمك في الكمبيوتر انا تفريد يعني نفس هذا السهم ب 100,000 بدون علمي. بدون علمي. لا تساعد. ها. تتصل يعني يعني ما تقول سهم الكمبيوتر، ضع اسمي بدل يوسف. لا انت تقول اريد ان اشتري سهم في شركة فلانية بمبلغ 100,000. نعم. وانا صدقة انا اكون قلت اني اريد ان ابيعه ب 100,000. طيب. فتلتقي هذا الرغبتين في الكمبيوتر وتتم الفوضى. والكمبيوتر يدعي على رغبتنا. يعني يسمون البيع فيها ناس جالسين على الشاشات. ها أحسنت. يعني فيه مدبرين له. لكن هنا ما في مجلس عقد. إيه. وش تقولون في هذا؟ صحيح. هذه ذكرها العلماء. قالوا إذا تولى طرفي العقد. إذا تولى طرفي العقد. فمتى يكون الخيار؟ يقول ليس في خيار إذا تولى طرف العقد، لأن لو قلنا أنه له الخيار بقي البيع جائز، لأنه ما يمكن فارق نفسه. مثال تولي طرف العقد، وكلتك أن تشتري لي الروض المربع ووكلك آخر أن تبيعه له، فقلت اشتريت الروض المربع من فلان لفلان، فهنا تولى

ذكر أنها تثبت في البيع ولم يذكر أنها تثبت في الصرف هنا. لماذا؟ قالوا لأنه يشترط في الصرف التقابض قبل التفرق، يشترط التقابض قبل التفرق، فشرط الخيار ينافي ذلك، ينافي هذا. ولكن الصحيح ثبوته في الصرف، ونقول اقبض قبل التفرق ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتما، فإما أن تمضي البيع وإما أن تفسخه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وقوله كل شرط لا شيء في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. الآن دخل وقت الأسئلة، محجوب إيش؟ العرفون راح خلناه من زمان. لسعة فيها متوتثل. ماذا تقولون في هذا؟ ما يقول هو أشكر أي مسألة عرفون. يقول اشتريت السيارة وأعطيت إنسان عرفون 1000 ريال، ثم أن السيارة ما جلس لي فردته علي، أقول أعطنا 1000 ريال اللي أعطيك، ليش يبقى له؟ فهمتم ولا لا؟ ونحن نقول إن هذا صحيح، وعندنا في ذلك أثر ونظر، لكن أخونا محمد محسوب لعله فاته الأثر وفاته النظر. طيب ما هو الأثر؟ نعم الأثر عن عمر أنه فعل ذلك أو أجابه. النظر ها؟ لا يكفي الرضا بارك الله فيك، لأن الرضا حتى في بيت رضوك هنا. نعم ناصر. نعم أن هذا من مصلحة الطرفين، هو من مصلحة الطرفين، أولا المشتري إذا تيسر له أن يفسخ البيع، هو لو كان فسخ البيع لو كان بقاء إمضاء البيع خيرا له لأمضاه، لكن يرى أن فسخ البيع خير له، أصبر أرجع، فهو يرى أنه خير له. كذلك البائع خير له أن يأخذ العربون، لأن السلع سوف تنقص إذا تحدث الناس قال والله هذا الزام اشتراه ورده، وردها مع أنه أعطى فيها عربون كثير، قالوا إذن معناها أنها غير صالحة إطلاقا. ففيه أثر ونظر. نعم نعم تفضل يا عبد الله. يحيى الراعي موجود؟ نعم. نحن عرفنا فيما مضى أنهم إذا تبايعا مثلا في الأرض وكان في المجلس وقام أحدهما إلى دورة المياه فإن الخيار يعتبر خيار المجلس انقطع. نعم. وأنهما إذا كان في طائرة وطالت المدة فإنه لا ينقطع الخيار في نعم. المجلس. نعم. لكن يقال في الطائرة مثلا دورة مياه، فلو دخل أحدهما إلى دورة المياه الموجودة في الطائرة ألا يكون هذا قطعا؟ بلى بلى، مثل دورة المياه في البلد في البيت شراب السرعة بمعنى البيت. نعم. يقول مثلا فرحتك على ما في ذمتك من المال بكذا وكذا ولي الخيار لمدة يومين ثلاثة، نعم، على اني امضي الصلح او في حقي على ما هو عليه. نعم اي نعم في حق السابق على ما هو عليه. نعم نعم نعم نعم، لانه لما فسخ العقد ارتفع العقد من اصله، فلما ارتفع يعود الى مسلمه.

على أن تسد مدة الإجارة؟ أجرتك بيتي سنة ابتداؤها من دخول رمضان عام 15 وفامي أهوال على أن الإخيار إلى شعبان يجوز؟ إذا كانت قبل أجرتك بيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان على أن لي الخيار إلى أول يوم من شعبان. نعم. ليش تقول؟ صحيح. حال المسألة صحيح. إيه. مدة لا تلاق. لأنه على مدة لا تلاق. توافقون على هذا؟ نعم. طيب. إذا كان على مدة تنتهي العقد. لا يجوز. مثال. ابتداؤه من الآن. طيب ما العلة أنه لا يجوز؟ في هذا الحكم العلة ليش ما تخلع؟ عبد الله توفيد المنفعة إلى توفيد المنفعة في هذه المدة أو تعطيك. طيب لأنه إما أن تعطل حيث أن الإجابة لم تتم فيها خيار وإما أن يستوفيها قبل تمام الإجابة ولزومها. طيب كأن أخانا الذي أجاب أولا يشير إلى خلاف في المسألة يا عبيد. أي هو قال على المذهب والقول الراجح يقول أنه يجوز. ها؟ إيش؟ المثال اللي هو قال أي مثال؟ الإجارة على مدة تلي العقد قال إن الصحيح أن يجوز فيها خيار الشرط. أنا ما أسأل من ترجحة. ها؟ طيب على هذا التقدير إذا اختار فسخ الإجارة وقد مضى مدة الشهر مثلا ينفسخ الأرض وعليه أجرة فلية. طيب ألا يمكن أن نقول عليه من الأجرة في غرس الشهر؟ ما العقد كنا متأجره ستة أشهر كل شهر بمئة وله خيار لمدة شهر. طيب لما ما ظنت الشهر قال هو أنت فهل يعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجرة يعني جزء من 12 جزء؟ ها؟ يعطى حصته. هذه المسألة مثلا هذا رأيي في الذي أنت قلت البارحة الدرس الأول. ها؟ يعني يكون فسخ العقد من حين اختيار الفسخ. وإذا قلنا إن الفسخ يرفع العقد من أصله فلو قصد وله أجرة النسيان. طيب والمسألة خلافية هل يصح خيار الشرط فيما يشترط فيه التقابض قبل التفرق كما أما حضرت؟ طيب أحمد صحيح أنه يصح. نعم يتقابضها ثم بعد ذلك يحصل البيع وينقض التقابض قبل التفرق. طيب صحيح الصحة بل اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الخيار جاري في جميع العقود حتى النكاح يرى أنه يجوز فيه الخيار. نعم. طيب ثم إننا نبدأ درس الجديد الآن. قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. ها؟ كذا وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. إن شرطاه أي المتبايعان لأحدهما أي للبائع أو المشتري دون الآخر دون صاحبه صح وسقط خيار الآخر. ويدل لذلك ما سبق من أدلة جواز خيار الشرط مثل قولها المسلمون على شروطهم. ويدل عليه حديث ابن عمر أو يخير أحدهما صاحبه فما دام الحق لهما وشرطاه لأحدهما دون الآخر فهو صحيح.